إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا. في هذه الحلقة إن شاء الله نحن مع الآية 88 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، والتي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نود أن نشير إلى الآية السابقة، وهي الآية 87 بعد 100 الأولى، والتي كان ختامها: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هل لنا دكتور عبد الكريم أن نصل هذه الآية بتلك الآية، أم نقف على رأس الآية السابقة، وكيف يكون المعنى؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، قلنا في الحلقة السابقة بأن الله تعالى ختم الحديث عن الصوم ببيان مظاهر رفق الله تعالى بعباده ورعايته لمصالحهم ومنافعهم بأسلوب بليغ جمع بين الترغيب والترهيب والإباحة والتحريم وغير ذلك من أنواع الهداية والإرشاد إلى ما يسعد الناس في دينهم ودنياهم، وكان الوقف على جملها عاملا من عوامل فهمها وبيان أحكامها. أي آية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وها نحن اليوم نبين الوقف على آخر هذه الآية، ومدى ارتباط هذه الآية بالآية التي تليها، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالآية السابقة، أي 87 بعد 100 الأولى، ختمت بقوله: يتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. والوقف هنا تام. لماذا؟ لأن قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا محل لها استئنافية. فبعد أن أنهى القرآن الكريم حديثه عن الصيام وما يتعلق به من أحكام، أردف ذلك بالنهي عن أكل الحرام، لأنه يؤدي إلى عدم قبول العبادات من صيام واعتكاف ودعاء وغير ذلك. وبذا فقد جاء الوقف على رأس الآية ليفصل بين الأمرين، وهو وقف تام كما تقرر. ولنا هنا إشارة وإن لم تكن في كتب التفسير: بعد أن تحدث الله تعالى عن الصيام قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلى آخر الآية، وكأن الله تعالى أراد أن يدرب عباده على عدم أكل الحرام. فالحق سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام فصمنا، وأمرنا بالقيام فقمنا، أمرنا بالصيام عن الحلال فاستجبنا لله سبحانه وتعالى. فمن باب أولى أن نمتنع عن أكل الحرام، لأننا امتنعنا عن الحلال امتثالا لأمر الله تعالى. وهذه الآية، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ليس فيها وقف إلا على رأسها أي كلمة تعلمون، وهو وقف تام لانقطاع ما بعده لفظا ومعنى، وعليه فلا يوقف على كلمة الحكام من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام للام العلة بعده وهي قوله لتأكلوا، وكذلك لا يوقف على بالإثم من قوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، لأن الواو في قوله تعالى وأنتم تعلمون للحال أي والحال أنكم تعلمون. ومعنى الآية الكريمة يوضح ذلك، إذ المعنى لا يأخذ بعضكم أموال بعض أيها المسلمون ولا يستولي عليها بغير حق ولا تدلوا بها إلى الحكام، أي ولا تلقوا أمرها والتحاكم فيها إلى القضاء لا من أجل الوصول إلى الحق، وإنما من أجل أن تأخذوا عن طريق التحاكم قطعة من أموال غيركم غير ملتبسين بالإثم الذي يؤدي إلى عقابكم حال كونكم تعلمون أنكم على باطل. والخطاب في الآية الكريمة موجه إلى المؤمنين في كل زمان ومكان، والمراد بالأكل في قوله تعالى ولا تأكلوا مطلق الأخذ بغير وجه حق، وفي قوله أموالكم مع أن أكل المال يتناول مال الإنسان ومال غيره، في هذا القول إشعار بوحدة الأمة وتكافلها وتنبيه على أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين الاحترام والحفظ لمالك أنت، ففي هذه الإضافة البليغة تعليل للنهي، وبذلك تكون الآية الكريمة قد رسمت طريق الحق لمن يريد أن يسير فيه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. نعم دكتور عبد الكريم، قبل أن نختم هذه الحلقة نريد أن نطبق بعض قواعد الوقف والابتداء، فنقرأ بعض الآيات السابقة ونبدأ من الآية 86 بعد المئة الأولى من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.